بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على من بعث رحمه للعالمين احسن الناس خلقا وخلقا وعلى اله صحبه اجمعين اما بعد، يسعد اخوانكم على موقع شنقيط نت ان يقدموا لكم هذه الماده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام لكم أهل العلا، من أظنكم حريون أن تحيوا كراما وتنصروا رجال العلا الميمون. إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر نساء العلا الميمونين. إنا بحاجة إلى أذن تصغي وقلب يبصر شباب العلا الميمون. إنا بحاجة شباب العلا الميمون. إنا بحاجة إلى أمة تصحو دوما وتظهر. أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. كم هو جميل أن تلتقي الأحبة على بساط من الإيمان تكسوه ألوان المحبة والألفة بين القلوب. ذلك هو بساطنا في هذه المحاضرة أو الندوة التي تحت عنوان معالم الخلافة الراشدة. معالم الخلافة الراشدة، يقدم لهذه المحاضرة كل من الشيخين العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب الفتى، الأمين العام لمنتدى العلماء التابع لجمعية المستقبل، جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم بنواكشور، والأخ شيخ الإمام الداعية عبد الله يسار إمام جامع الخير بسبخة، والأمين العام لجمعية يدا بيد. هذين الشيخين الفاضلين وهذين الضيفين الكريمين أبت ولاية تير الزمور، وأبت على الأخص مدينة زويرات، وأبى على الخصوص فرع جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، إلا أن يتكرم عليكم بضيافتهما فنعم الضيف وما أسعد المضيف. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نرحب باسمكم بضيفين الكريمين على رحاب هذه الأرض الطيبة، ونقدر لهما عناء مشقتهما وسفرهما إلى هذه المدينة النائية. وكأن حالنا يقول، إذ نسمع قول الشيخين أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نذره ونظامه، إذا سمعته النفس زال علاؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، خير دليل على هذه المحاضرة وأجمل تفصيل فيها ما سيقوم به ضيفينا، وخير بداية لأي بدء، وخير افتتاح لأي مؤتمر أو أي محاضرة أو أي ندوة، هو خير افتتاح. فنفتتح بكتاب الله سبحانه وتعالى بآيات نعطر بها بشذاها هذا الجو المفعم بالإيمان الذي تشرئب فيه الأعناق لرضا الله سبحانه وتعالى. فندعو الشيخ الدول محمد عبد الرحمن أستاذ في محضرة الإمام مالك بن أنس فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صلى الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، قبل أن نحيل الكلام إلى الشيخين في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان معالم الخلافة الراشدة، نترك المجال لرئيس فرع جمعية في هذه المحاضرة التي هي بعنوان معالم الخلافة الراشدة. وقد أشرقت الرسالة بنورها وانجلى الظلام إبان مجيء الرحمة المهداة، وقد ثبت المسلمون على ذلك، ولقد حكموا وراءه بخلافة راشدة ثم مال بها الظلام أن عاد، فكثرت الخطوب وضاعت المعالم في هذه الدنيا وتاه الكثير. ونحن اليوم نبحث عن تلك المعالم لنعرفها ولنترسم الخطى التي توصل إليها ولنثبت عليها إذا ما وجدناها، وسيكون جلاؤها مع الضيفين، والبداية مع الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب الفتن فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معالم معالم وأي معالم؟ معالم الخلافة الراشدية تتشنف الآذان بسماع هذا العنوان، ولكنها في نفس الوقت تبكي على ربع أقوى وأقفر من ساكنين. معالم الميمون أقوى ذرك إن لم تبكيها فما أصبرك، بستر سيدان الفلا مألفا وكل حرف مثل نون عرك. لا طارب فيها ولا مطرب، سبحانك اللهم ما أقدرك. يترسم الواقف على تلك المعالم هذه الربوعة التي تكاد تكون خالية لولا حماية وعد الله جل وعلا بها دينه ووعد بها رسوله صلى الله عليه وسلم أمته، وأنه سيبقى بعض هذا الدين ويبقى المؤمنون يتوقون إلى هذا العهد الميمون الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون ختاماً مسكاً لحياة هذه البشرية. نبوة أولى، ثم خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم ملك جبرية، ثم ملك عبوق، ثم خلافة أخرى على منهاج النبوة، ستكون ختاماً مسكاً لحياة هذه الأمة. ونحن تشرعب أعناقنا إلى هذه الخلافة، سواء أدركتنا أو متنا قبلها، فسنذوق حلاوتها إن شاء الله تعالى بفضل الله ولو كنا في قبورنا. والمطلوب منا أن نحاول ترسم هذه الخطى لا لأنفسنا فقط، بل لمن يكون بعدنا، ولا يدري الواحد منا متى يأتي الموت وينتهي الأجل. لكن أهل العقول يعملون لما بعدهم لا يعملون لأنفسهم، ولذلك وضعت الأسس السليمة القويمة لهذه الدولة التي أريد لها أن تبقى إلى يوم القيامة، والواضع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على علم من أنه إذا كملت مهمته سيأخذه رب العالمين لما أعد له. ومع ذلك وضع الأساس العظيم لهذه الدولة الإسلامية العظيمة التي لها مميزات سنتعرض لما سنحت به الفرصة وسمح به الوقت وشادت به الذاكرة المتأثرة. إذن هذه الخلافة تميزت بمميزات يصعب عدها لكثرتها، ومن أبرز هذه المميزات وضوح الرؤية والعض على السنة والزهد في الدنيا واستقبال الآخرة. فعلى هذا الأساس العظيم بنيت هذه الدولة الإسلامية على ما أسسها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان فراق النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما على قلوب المؤمنين، دهش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسببه مع قوتهم وشجاعتهم، وحتى أصحاب الدرجات العظيمة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا أسمع أحدا يدعي أن محمدا قد مات إلا ضربته بسيفي، ولكنه غاب كما غاب موسى، وليرشعن فليقطعن أيدي أقوام وأرسلهم في سبيل الله. حتى جاء ذلك الرجل السابق إلى الإسلام القريب من النبي صلى الله عليه وسلم الصافي الفؤاد الذي ليس بأقوى الصحابة جسما ولكنه كان أقواهم إيمانا، ثبت الله به قلوب المؤمنين وردهم به إلى الصواب، فخطب الناس فعادت إليهم قلوبهم وأسمعهم منادي الحق، واختاروا لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدبير دنياهم من اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم. فقد قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولما راجعته عائشة وقالت إن أبا بكر رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك من شدة البكاء، واعترفت بعد ذلك أن هذا غير الذي تريد، وإنما أرادت أن لا يتشاءم الناس بأبيها لئلا يكون أول واقف في موضع النبي صلى الله عليه وسلم، واستعانت بحفصة بنت عمر وأمرتها أن تقول له مثل ما قال وأن يقترح عليه عمر بن الخطاب، فرد بذلك الرد الحاسم العظيم: إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فاختاروه على هذا الأساس وبايعوه على خلافة النبي صلى الله عليه وسلم، فقادهم على هذا الطريق الواضح البين السهل اللحم، ونفذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كتوجيه جيش أسامة إلى الشام، وكانت هذه من أولى الخطوات التي اتخذ فيها هذا الرأي الحازم العظيم، وراجعه أكامل الصحابة فيه واستعانوا عليه بعمر بن الخطاب لما اهتز الجزيرة العربية، وتنبأ من تنبأ، ومنع الزكاة من منعها، وارتد عن الإسلام من ارتد. قالوا: رد لنا جيش أسامة حتى نفرغ من جزيرة العرب لئلا تحتل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له عمر هذا القول أخذ بمشامع ثوبه وقال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء أهل المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف لم يشهد التاريخ مثله، فأرسله إلى حيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مفتاح فتح عظيم. دخل الرعب في قلوب الروم بسبب أن هؤلاء الذين اضطربت دولتهم من داخلها يبعثون بهذا الجيش إلى أعظم دولة في ذلك التاريخ، هذا يدل على أنهم اتكلوا على أمر غير ظاهر، فدخل الرعب في قلوبهم. وأهل الجزيرة أيضا دخل الرعب في قلوبهم بسبب عدم اكتراث أبي بكر بشأنهم وعدم حسابه لهم ما ينبغي من الحساب. فبدأت هذه الخطوات وبدأ هذا الفتح يتجه، أولا شجاعة وحزم وعزيمة لا تلين قناتها، موقف صعب مع مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. تميزت هذه الخلافة العظيمة بمواصلة الجهاد في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار بعزم لا يلين وإيمان لا ينتقص وعدل كامل، يقاتلون أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لا رغبة في الدنيا. أمير هذه الدولة وهو أول شخصية فيها يسير بلا حرس، ويأتيه كل أحد في حاجته، ويصلي إماما بالمسلمين في الصلوات الخمس، ويقضي بين المسلمين في خصامهم في خصوماتهم، ويقود الجيش ويعطيه توجيهاته، ويعقد العلوية، ويسهر على مصالح الناس، ينامون ويستريحون وهو يقظان تعبان، رضوان الله عليهم أجمعين. طلقوا الدنيا فصح لهم نكاح الآخرة، والدنيا والآخرة أختان، والأختان لا تجتمعان في عصبة واحدة، من لم تبن منه الدنيا لا يمكن أن ينكح الآخرة، لأن الله قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. لذلك عمر بن الخطاب لما لذلك أبو بكر لما بويع بالخلافة وظروف البيعة تدل على قوة إيمان وعدل كامل، وذلك أنهم بايعوه والنبي صلى الله عليه وسلم مستشهد بين أظهرهم لم يدفن بعد، وكان عمر بن الخطاب حريصا على هذا الأمر، ولما سمع أن الأنصار اجتمعت في سقيفة بني ساعدة وأنهم يريدون أن يبايعوا أميرا منهم قال لأبي بكر: هيا بنا إلى هؤلاء. فخرج هذان الرجلان ومعهم أبو عبيدة بن الجراح ودخلوا على الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وسعد بن عبادة مستشهد بين أظهرهم، وكلموهم فقال: الأنصار منا أمير ومنكم أمير. قال عمر بن الخطاب: وكنت زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله. زورت أي حسنت، ما من التزوير اللي هو الكذب عندنا احنا بعيد. تزورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله، فلما قمت ضرب أبو بكر على فخذي وقال: على رسلك يا ابن الخطاب. فتكلم: والله ما تركت كلمة، ما ترك كلمة مما كنت أريد أن أقول إلا قالها وأحسن منها. واستدل عليهم بالقرآن، قال: تعلمون أن الله سمانا في كتابه الصادقين؟ قال: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الفقراء المهاجرين وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم سماكم مفلحين في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، إلى قوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأمركم أن تكونوا معنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش: وقد اخترت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، إما عمر بن الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح. فالتفت عمر إلى أبي عبيدة وقال: ابسط يدك أبايعك. وحجة عمر حاضر، يريد أن يحتج لربه بأن أبا عبيدة أمين الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فقال أبو عبيدة: ما سمعت منك تهة في الإسلام قبلها، أتبايعني وأبو بكر فيكم؟ فالتفت إلى أبي بكر وقال: ابسط يدك أبايعك. فبسط يده فبايعه، فكانت بيعته فلتة، وقال الله المؤمنين شرها تحفظ ولا يقاس عليها، كما قال عمر بعد ذلك في آخر خلافته. فأصبح في اليوم الموالي وقد وضع اللباس الذي كان يبيع في السوق، وضعه على كتفه يريد تحصيل رزق ابنائه. فرأى المهاجرون والأنصار أن يفرضوا لأبي بكر ما يكفيه وعياله ليكفوه مؤونة التجارة في السوق، لأنه شغل بأمور المسلمين. ختاما، لا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت شنقيط.net للمزيد من المواد الدعوية والعلمية لعلماء شنقيط، كما لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد.